الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فكنا فيما مضى تكلمنا عن صلاة الجماعة، ولعلنا نواصل البحث من خلال ذكر أحكام الإمامة. ذكر المؤلف هاهنا أحكام الإمامة، فابتدأها بما يتعلق بمن هو الأحق بالإمامة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة، وفي لفظ فأسنهم. ولذلك أخذ أهل العلم من هذا الحديث صفات من هو الأحق بالإمامة. وقوله هاهنا الأولى، يعني أن هذا هو الأفضل والأحسن، مما يعني أنه إذا حصل الأمر على خلافه جاز الأمر، لأن هذا الحكم ليس على الوجوب، وإنما هو على الأفضلية والأولوية. وقوله هاهنا الأقرأ، المراد بذلك من يجود القراءة من جهة القدرة على إخراج الحروف من مخارجها. وقال طائفة: المراد بهذا اللفظ الأكثر حفظا. وفي اللغة لفظة أقرأ صيغة مبالغة، وصيغ المبالغة لا تدخل فيما فيه كم وعدد عند طائفة من النحاة. ولذلك فإن المذهب على أن المراد بالأقرأ يعني الأكثر إجادة لقراءة القرآن، بحيث يتمكن من إخراج الحروف في مخارجها. فإن وجد من جمع بين الصفتين من جهة الحفظ والإجادة فهو أفضل وأولى. ويشترط في تقديم الأقرأ على غيره أن يكون الأقرأ عالما بأحكام الصلاة، بحيث يعرف ما هو ركن فيها وما هو واجب، ويعرف كيفية أداء الصلاة على الوجه الأفضل، ويعرف الحكم عند حصول خلل في صلاته وأحكام سجود السهو ونحو ذلك. قال المؤلف: ثم الأفقه. الأفقه مأخوذ من الفقه الذي هو معرفة أحكام الشريعة والقدرة على استنباطها من الأدلة التفصيلية. وقد يكون مراد الفقهاء أعم من ذلك، بحيث يشمل من كان أكثر علما بالأحكام الفقهية، ليشمل ما لو وجد عندنا شخصان أحدهما يعرف الأحكام الفقهية لكن من طريق التقليد، والآخر لا يعرفها، فإن الأول يقدم، وإن لم يكن أفقه لكنه كان أعلم بالمسائل الفقهية. هذا المذكور هو مذهب الإمام أحمد بناء على الحديث الوارد في الباب، بحيث يقدم الأقرأ على الأفقه. وذهب طائفة من أهل العلم قد نسب إلى الشافعي وجماعة إلى أن الأفقه يقدم على الأقرأ، قالوا لأنه يضبط أحكام صلاته ويعرف أحكام الخلل فيها ويتمكن من أداء الصلاة على أتم الوجوه. وبما أن المسألة فيها حديث نبوي فهو مقدم على غيره. قال المؤلف: ثم الأسن. المراد بذلك الأكبر سنا. فإذا تساوى اثنان في القراءة والفقه فإنه يقدم منهما الأكثر سنا، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وذلك أن هؤلاء الوفد الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت معرفتهم متقاربة، لكونهم درسوا سوية على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن التمييز بينهم بالقراءة والعلم والفقه لا تحصل لتقارب حالهما في ذلك. ومن هنا فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بحسب السن. قال المؤلف: ثم الأشرف. يعني أنه إذا تساوى شخصان في القراءة والفقه والسن فإنه حينئذ يقدم للإمامة الأكثر شرفا، فيقدم الهاشمي مثلا على غيره، ويقدم القرشي على غيره، وهكذا. وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الجمهور، على أنه لا يميز بحسب هذه الصفة، وذلك أنه لا زال من عهد النبوة يقدم غير الهاشمي عليه في الصلاة في مواطن كثيرة، ويقدم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن في إمامة الجيش وولاية المدن ونحو ذلك من كان أقل. قال: ثم الأقدم هجرة، هكذا في النسخة عندي. فمن كان المراد بالهجرة الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام. فإذا كان عندنا اثنان قد هاجرا وتساويا في القراءة والفقه والسن والشرف فإنه ينظر للأقدم منهما هجرة فيقدم. قال المؤلف: ثم الأتقى، أي من كان أكثر ورعا وتقى بحيث يتنزه عن المحرمات والمعاصي، فإن من كان كذلك فهو أولى بالإمامة. وليس المراد هنا عند الفقهاء أن الأتقى يمكن عقد مقارنة بينه وبين الفاسق، لأن الفاسق عند الفقهاء لا تصح إمامته كما سيأتي بحثه. قوله ثم من قرع يعني أنه إذا تساوى اثنان في الصفات الماضية وحصل تنازع في أيهم يتقدم للإمامة فإنه تضرب بينهم القرعة. وذلك أن الشريعة قد جاءت بمشروعية القرعة في المسائل التي يحصل فيها تساوي بين اثنين لينظر من هو الأحق. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فدل ذلك على أن القرعة طريق وسبيل يمكن به التمييز بين المتماثلين إذا لم نجد سبيلا آخر للتمييز بينهما. وإعمال القرعة بالعموم مذهب جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة. قال المؤلف: وساكن البيت وإمام المسجد أحق، يعني بالإمامة، من غيره من أفراد الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، وفي لفظ في بيته إلا بإذنه. وساكن البيت وإمام المسجد لهما ولاية وسلطان على البيت وعلى المسجد، فكان أحق بالإمامة من غيرهما. قال المؤلف: إلا من ذي سلطان، فصاحب الولاية والإمام الأعظم أولى بالإمامة من غيره، لأن ولايته أعم فيكون أولى بالإمامة من إمام المسجد وساكن البيت وأفراد الناس. ولذلك ورد في بعض الروايات: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. قال المؤلف: وحر، يفهم من هذه اللفظة صحة إمامة الحر وصحة إمامة المملوك. فالحر الذي ليس عليه ملك تصح ولايته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يصلون بالناس أئمة، وهذا يدلك على فضيلة الإمامة وعظم أجرها. قد ورد في بعض الآثار أن من صلى إماما بجماعة كان له مثل أجر من صلى خلفه، لكن أيهما أولى، الحر أو المملوك؟ قال الفقهاء الحر أولى بالإمامة من المملوك، وهذا مع تساوي الصفات السابقة. وذهب جماعة إلى عدم التفضيل بهذا، وأن الحر والمملوك في هذا الباب سواء لعدم ورود دليل فيه. قال المؤلف وحاضر، يعني أن الشخص المقيم في بلده أولى بالإمامة من الشخص المسافر. فإذا قدر أن اثنين أرادا الصلاة وأحدهما مسافر والآخر حاضر، فإنه يقدم الحاضر المقيم على غيره. قال المؤلف وبصير، يفهم من هذه العبارة صحة إمامة الأعمى كما قال بذلك جمهور أهل العلم خلافا للإمام الشافعي، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه جعل ابن أم مكتوم يصلي بالناس في المدينة في بعض غزواته وأسفاره، مع كون المدينة يوجد بها من هو مبصر. ولهذا الحديث استظهر جماعة من أهل العلم أن البصير والأعمى سواء في هذا الباب لعدم وجود دليل يدل على أولوية البصير بالصلاة. قال المؤلف ومختون، يفهم من هذا أحكام: أولها صحة إمامة المختون وهو محل إجماع، وصحة إمامة الأقلف الذي لم يختن، ويؤخذ منه أن إمامة المختون أولى من إمامة الأقلف. قالوا لأن المختون أكمل حالا، ولأنه متوافق مع الفطرة، ولأن غير المختون قد يبقى في ذكره شيء من النجاسة، ولذلك فضلوا إمامة المختون على الأقلف. وإن كان طائفة يرون التسوية بينهم، وهذا يدلك على صحة إمامة صحة صلاة غير المختون خلافا لما ورد عن بعض الصحابة. قال المؤلف ومن له ثياب، فصاحب الثياب أولى بالصلاة والإمامة ممن ليس لديه ثياب، المراد بذلك ما يستر العورة ويستر الكتف والمنكب. قال المؤلف ولا تصح خلف فاسق، المراد بالفاسق من ارتكب كبيرة أو داوم على صغيرة، سواء كان هذا الفسق في مسائل الاعتقاد كأهل الأهواء، أو كان في مسائل العمل كأهل السرقة والشرب ونحو ذلك. هل يصح أن يكون الفاسق إماما؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول عدم صحة إمامة الفاسق، وهذا هو مذهب الإمام مالك وأحمد، واستدلوا على ذلك بأن الفاسق ناقص في صلاته، وبأنه لا يناسب وضعه إماما يقتدى به في الخير، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي الغالب أن الفاسق ليس كذلك. والقول الثاني أن الفسق إن كان في الاعتقاد لم تصح الصلاة خلف صاحبه، وإن كان الفسق في الأمور العملية فإنه تصح الصلاة خلف صاحبه. قالوا: لأنه قد ورد عن السلف كثيرا التحذير من أهل الأهواء والترغيب في مفارقتهم، ولأن الخطأ في مسائل العقائد أعظم من الخطأ في مسائل العمل. والقول الثالث بصحة إمامة الفاسق، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، واستدلوا عليه بأمور: أولها أن هذا الرجل تصح صلاته لنفسه فصحت إمامته بغيره. استدلوا عليه بما ورد في الحديث: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وقد ضعف جماعة من أهل العلم هذا الحديث. واستدلوا عليه بأن بعض الفسقة تولوا الولاية في بعض الأزمان الإسلامية ولم يؤثر عن أحد من الأمة من الأئمة امتنع من الصلاة خلفهم، يمثلون لذلك بصلاة ابن عمر خلف الحجاج في يوم عرفة كما رواه البخاري في صحيحه. ولعل القول الثالث أظهر الأقوال لوقوع الاتفاق عليه في العصور الأولى، قوله ككافر فيه أن الكافر لا يصح له لا يصح أن يكون إماما في الصلاة، ولا تصح صلاة من خلفه، لأنه لا تصح له صلاة في نفسه، لأن الكافر لم يوجد عنده الإسلام الذي يصحح العمل، وقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا لم تصح صلاته لنفسه لم يصح أن يكون إماما لغيره، وهذا يشمل الكافر الأصلي الذي على ديانة غير دين الإسلام، ويشمل أيضا المرتد، ولكن هل يشمل المتأول الذي وجد عنده كفر؟ نقول: كون الإنسان عنده خلة وصفة كفرية لا يعني وصفه بالكفر، لأنه قد يوجد عنده من الموانع وفقد الشروط ما ينفي عنه الحكم بكفره. ثم إذا كان الاعتقاد لا يخالف أصل الإسلام فإنه لا يكفر الإنسان به إلا إذا علم بكونه من الأمور الممنوعة المكفرة. فإن قال قائل: ما حكم الصلاة خلف أصحاب الفرق المتعددة مثلا الصوفية؟ نقول: ننظر في هؤلاء الصوفية، من كانت بدعته تناقض شهادة التوحيد أو الشهادة بالرسالة فإنه لا يصح أن يصلى خلفه. مثال ذلك من كان يعتقد وحدة الوجود وأن الموجودات مظاهر وتجليات لله عز وجل، أو كان يقوم بصرف شيء من العبادة لغير الله من الأولياء وأصحاب القبور ونحو ذلك، أو كان يعتقد أن هناك أنبياء تجب طاعتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم لكونهم يناقضون أصل دين الإسلام وهو الشهادتان. النوع الثاني من أصحاب هذه الطوائف من وجد عنده أمر كفري، كمن اعتقد أن أحد الأولياء يجلس مع الله أو يكون مستويا مع الله على العرش، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو يعتقد أن كلاما من كلام البشر أفضل من القرآن الذي هو كلام الله. فمن كان على هذه الصفة فهو على نوعين: النوع الأول من تبين له النص القطعي الدال على فساد عقيدته ووضح له ولم يكن له عذر، فمثل هذا يحكم بعدم صحة الصلاة خلفه لأنه قد قام له الدليل القطعي ببيان مناقضته لقاطع في دين الإسلام فلم يمتثل لذلك. أما إن كان على جهل ولم يصل إليه الدليل القاطع فمثل هذا من أهل التأويل والجهل، نحكم على فعله بأنه كفر لكن لا نحكم على شخصه بأنه كافر، وهذا مما يدخل في الخلاف في مسألة إمامة الفاسق. النوع الثالث من المبتدعة من عنده عقيدة فاسدة لا تناقض أصل الإسلام ولا قاطعا ولا تتضمن جحدا لأمر مقطوع به من دين الإسلام، فمثل هؤلاء لا يحكم عليهم بتكفير وتصح الصلاة خلفهم. ومثال ذلك من يفعل البدع كالاحتفال بالمولد، فهذا عمله خطأ لكن الصلاة تصح خلفه على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال المؤلف: ولا خلف امرأة. يجوز للمرأة أن تكون إماما للنساء كما ورد في حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تكون إماما لأهل بيتها، ولكن لا يجوز أن تكون المرأة إماما للرجال. وقد حكي الإجماع على عدم صحة إمامة المرأة للرجال في صلاة الفرض كما ذكر ذلك جماعات من أهل العلم، وقد يستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم. والأصل في هذا اللفظ أن يراد به الذكور، ويستدل له بأن الأصل في العبادات التوقيف، وأن لا نثبت عبادة ومنها إمامة المرأة إلا بدليل شرعي، ولم يرد دليل في ذلك، فتكون على خلاف طريقة الشرع، وتكون نوعا من أنواع البدع. قال المؤلف: ولا خلف امرأة ولا خنثى للرجال، يعني أن الخنثى لا يصح له أن يكون إماما للرجال. والمراد بالخنثى من لم يتميز أمره، هل هو رجل أو أنثى، بأن لا يكون عنده آلة، أو يكون عنده آلة الذكور وآلة الإناث. فلما كان الخنثى مترددا بين كونه ذكرا أو امرأة، لم يصح له أن يكون إماما للرجال. قال المؤلف: ولا صبي لبالغ. المراد بالصبي من لم يبلغ سن التكليف ولم تظهر فيه علامات البلوغ، ومقتضى هذا أن الصبي غير البالغ لا يصح أن يكون إماما للبالغين، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. استدلوا على ذلك لأن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فريضة، ولا يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض. والقول الثاني بصحة إمامة المميز للبالغين، هذا هو مذهب الشافعي وجماعة، واستدلوا عليه بما ورد في حديث عمرو بن سلمة أنه كان يصلي إماما لقومه وهو ابن 7 أو 8 سنين. وهذا الحديث أورده البخاري في صحيحه تعليقا، وتكلم بعض أهل العلم على إسناده، والأظهر أنه جيد الإسناد، ولذا فإن الأظهر صحة إمامة المميز للبالغين. وليس هناك دليل يدل على عدم صحة إمامة المتنفل للمفترض كما سيأتي. قال المؤلف: ولا أخرس. المراد بالأخرس من لا يتمكن من الكلام وإظهار الحروف، فمثل هذا لا يصح أن يكون إماما، وذلك أن الصلاة تحتاج إلى قراءة وتكبير، والأخرس لا يتمكن من إظهار الحروف بذلك. قال المؤلف: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قيام. فمن عجز عن هذه الأمور أو عن واحد منها لم يصح أن يكون إماما عند جماهير أهل العلم، لأن الإمام يقتدى به في أفعال الصلاة، فإذا لم يتمكن من فعل بعضها لم يحصل هناك اقتداء به فيما لا يتمكن من فعله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: فإذا ركع فاركعوا، وإذا جلس فاجلسوا، وإذا سجد فاسجدوا. والعاجز لا يتمكن من فعل هذه الأمور، وذهب طائفة من أهل العلم إلى صحة إمامة من كان عاجزا، قالوا لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جحشت قدمه فصلى جالسا، واستدلوا على ذلك بأنه في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم ظهر لهم فصلى جالسا. واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومن جهة الدليل القول الثاني أقوى، لكن احتياط الإنسان في هذه العبادة أحسن وأفضل. قال المؤلف: إلا إمام الحي المرجو زوال علته. فإمام الحي تصح إمامته ولو كان عاجزا عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه مع عجزه عن القيام. قال المؤلف: ويصلون وراءه جلوس الندبة، يعني أن الإمام العاجز عن القيام وكان إماما راتبا فإنه إذا صلى جالسا صلى من خلفه جلوسا، لحديث أبي هريرة: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومثله ورد عن عائشة رضي الله عنها، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا أشار لأصحابه أن يجلسوا. والقول بهذا هو مذهب الإمام أحمد وحده، ومذهب جمهور أهل العلم أن الإمام إذا صلى جالسا وجب على من خلفه أن يصلوا قائمين متى كانوا قادرين على القيام. قالوا: وهذه الأحاديث التي ذكرتم منسوخة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته خرج لأصحابه يهادى بين رجلين، وكان أبو بكر يصلي بالناس فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، ولم يصح أنهم صلوا في هذه الحادثة جلوسا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى جالسا ولم يأمر أصحابه بالصلاة جلوسا. قالوا: وهذه الحادثة متأخرة في أواخر مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبيل وفاته، والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم متى وجد التعارض ولم يمكن الجمع. ولعل المذهب أولى، لأنه لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وهنا الجمع ممكن بأن يقال: من ابتدأ الصلاة قائمة ثم عرضت له علة فجلس فإن أصحابه ممن يصلي خلفه يصلون قياما لأنه ابتدأ الصلاة قائمة. وأما إن ابتدأ لحديث أبي بكر فإن أبا بكر ابتدأ بالناس الصلاة قائمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فجلس بجواره، فهنا ليس هناك ابتداء للصلاة جلوسا، وإنما الابتداء حالة القيام. أما إذا ابتدأ الصلاة جالسا فإنه يستمر على ذلك وتصح إمامته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز لمن خلفه أن يصلوا جلوسا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فنقول إذا أمكن الجمع بمثل هذا لم يجوز لنا أن نذهب إلى النسخ، لأن القاعدة أنه إذا وجد دليلان متعارضان وأمكن الجمع بينهما فإنه أولى من القول بالنسخ، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. قال المؤلف: وتصح خلف من به سلس البول بمثله. المراد بسلس البول المرض الذي يجعل البول لا يتوقف ولا يتمكن صاحبه من التحكم في خروج البول، ويماثله من كان حدثه دائم. فمن كان كذلك فإنه يجوز له أن يصلي وتجب عليه الصلاة، ويصلي على حسب حاله ويتوضأ لوقت كل صلاة، لكن هل يصح أن يكون إماما؟ قال المؤلف: هذا على حالتين. الحالة الأولى أن يكون المأمومون يماثلونه في سلس البول، فهذه لا إشكال في جواز اهتمامهم واقتدائهم به. الحمد لله. الحالة الثانية إمامة من به سلس بول بمن ليس كذلك، بمن كان سليما معافى. فظاهر عبارة المؤلف أنه لا تصح الإمامة في هذه المسألة أخذا من مفهوم المخالفة. قالوا: لأن حدثه دائم وقد يكون عليه نجاسة، ومن هنا لم يصح الاقتداء بصلاته. والقول الثاني في المسألة صحة إمامة من به سلس بول بمن لم يكن كذلك، لأن هذا المصلي تصح صلاته لنفسه فصحت إمامته لغيره، ولعدم ورود الدليل المانع من الائتمام بمن كان كذلك. قال المؤلف: ولا تصح خلف محدث، يعني لا يصح للإنسان أن يصلي مأموما خلف محدث، سواء كان حدثه حدثا أكبر يوجب الاغتسال أو كان حدثه حدثا أصغر يرتفع بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي لفظ حتى يتطهر. فإذا لم تكن صلاته في نفسه صحيحة لم تصح صلاة من خلفه. هذه هي المسألة الأولى فيما إذا كان الإمام محدثا وهو يعلم بحدثه والمأموم يعلم بالحدث. المسألة الثانية: إذا صلى المصلي المتطهر خلف محدث وهما يجهلان حدث الإمام، فجمهور أهل العلم على أن صلاة الإمام ليست بصحيحة لوجود الحدث، وعلى أن صلاة المأموم صحيحة لعدم علمه بحدث إمامه. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس صلاة الفجر، فلما فرغ من الصلاة تذكر أنه محدث فتطهر ثم صلى ولم يأمر من خلفه بالإعادة. وورد مثله عن جماعة من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في زمانهم. المسألة الثانية، إذا كان المأموم يعلم بحدث الإمام فإنه لا تصح صلاة المأموم، لأن المأموم يعلم أن صلاة الإمام باطلة فلم يصح له الاقتداء بصلاة باطلة. المسألة الثالثة أو الأخيرة، فيما إذا كان الإمام يعلم بحدثه والمأموم لا يعلم بحدث الإمام، صلى صلاة بغير طهارة أو تذكر في أثناء صلاته بأنه على غير وضوء لكنه استمر ولم يقطع الصلاة ولم يستخلف، فحينئذ صلاة الإمام باطلة بلا إشكال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. لكن الكلام في صلاة المأمومين، هل تصح ونعاملهم معاملة من في المسألة الأولى أو لا تصح فنعاملهم معاملة من في المسألتين الأخيرتين؟ والمذهب على أنه لا تصح الإمامة ها هنا، قالوا: لأن الإمام عالم بحدثه، فإن الأصل أنه إذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة من خلفه، استثنينا منها حالة الجهل لورود الدليل، فيبقى الباقي على الأصل. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أهل العلم، على أن صلاة المأموم في هذه الحال صحيحة ولو كان الإمام يعلم بحدثه. قالوا: لأن المأموم قد فعل ما في وسعه ولم يحصل منه تقصير ولم يعهد من الشارع مطالبة المكلف بإعادة فعل عبادة قد أداها سابقا وكانت تامة الشروط. واستدلوا باستصحاب الإجماع، حيث إنه إذا لم يعلم المأموم والإمام بحدث الإمام فإن صلاة المأموم صحيحة. قالوا: فهكذا إذا علم الإمام ولم يعلم المأموم، إذ لا فرق بين المسألتين، إذ لم تصح الصلاة في المسألة الأولى إلا لجهل المأموم بحال الإمام، فهكذا في المسألة الثانية. قال المؤلف: ولا متنجس، يعني أن من كان عليه نجاسة لم تصح إمامته لغيره، فإن كان يعلم بالنجاسة فلا شك أن صلاته وصلاة من خلفه، إن كان يعلم بالنجاسة فلا شك أن صلاته غير صحيحة. وهل تصح صلاة من خلفه؟ على الخلاف في مسألة صلاة المأموم خلف الإمام المحدث العالم بحدثه. وأما إن كان المأموم لا يعلم بوقوع النجاسة عليه، وهكذا الإمام لا يعلم، فكل من الإمام والمأموم لا يعلم بوقوع النجاسة على الإمام، ولم يعلموا بذلك إلا بعد الفراغ من الصلاة، فإنه حينئذ تصح صلاة المأموم، لكن هل تصح صلاة الإمام؟ على قولين تقدم فيما سبق وبينا أن الأظهر صحة صلاة الإمام أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه وفي نعليه قذر، وأتاه جبريل فأخبره في أثناء الصلاة فخلعهما، فصحح صلاة نفسه وصلاة من خلفه من المأمومين، ولم يأمرهم بإعادة ولا باستئناف للصلاة. قال المؤلف: ولا إمامة الأمي إلا بمثله. وفسر الأمي بأنه من لا يحسن الفاتحة نسبة إلى الأم، كأنه قد بقي على الحال التي ولدته أمه عليها، فإن المرء يولد وليس لديه علم، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن بقي على هذه الحال فإنه يقال له أمي. وتختلف الاصطلاحات في الأمي ما بين أهل فن وآخر، وعند الفقهاء أن الأمي هو من لا يحسن قراءة الفاتحة، فمن كان لا يحسن قراءة الفاتحة لم يصح أن يكون إماما في الصلاة إلا بمثله. قال المؤلف: أو يدغم فيها ما لا يدغم، يعني إذا كان الإمام يدغم حروفا من الفاتحة حقها عدم الإدغام، فإنه لا يصح له أن يكون إماما إلا بمن يماثله، وهكذا من يبدل حرفا بحرف إلا إذا كان الحرفان قريبي المخرج جدا، لذلك استثنى أهل العلم من يبدل الضاء بالضاد. قال المؤلف: أو يلحن فيها، يعني في الصلاة لحنا يحيل المعنى، المراد باللحن الخطأ في القراءة والتشكيل، فإن كان اللحن محيلا للمعنى لم يصح للإنسان أن يقتدي بمن كان كذلك، كمن كان يقول أنعمتي أو أنعمت، فإن هذا لحن غير حركة من حركات هذه الكلمة وترتب عليه تغير المعنى، فلم يصح أن يكون إماما في الصلاة، بخلاف ما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإنه يصح الائتمام به، كمن قرأ الحمد لله بكسر الدال، فإن هذا لا يحيل المعنى ولا يغيره. إذا كان من يلحن يلحن في أمور تحيل المعنى، وقلنا بأنه لا يصح أن يكون إماما، لكن هل تصح صلاته في نفسه؟ نقول: ننظر، إن كان قادرا على تصحيح القراءة وجب عليه تصحيحها، ولا تصح صلاته إلا بالتصحيح. أما إن كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال المؤلف: وتكره إمامة اللحان، المراد بالكراهة الفعل الذي يكون تركه أفضل من فعله، بحيث يثاب تاركه إذا نوى بالترك التقرب لله تعالى ولا يعاقب فاعله. قوله إمامة اللحان يعني كثير الخطأ في القراءة، والمراد بهذا اللحن الذي لا يحيل المعنى. قال المؤلف والفأفاء، المراد به الذي يكرر الفاء. فمن كان كذلك فإن إمامته صحيحة مع الكراهة، لكونه قد أتى بحروف في آيات القرآن ليست منه، لكن لما كان ذلك هو استطاعته وقدرته صحت صلاته وجازت إمامته مع الكراهة. قال والتمتام، وهو الذي يكرر حرف التاء، فإن إمامته مكروهة. قال ومن لا يفصح ببعض الحروف، يعني في غير الفاتحة، فإذا كان لا يفصحها ويبينها ويوضحها فإنه تكره إمامته، لأن إمامته والحال كذلك يؤدي إلى عدم وجود مقصد من مقاصد الشرع في الصلاة، ألا وهو التفكر في القراءة ومعرفة معانيها. قال المؤلف ويكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، وذلك لأن الشريعة قد نهت عن الاختلاط وحذرت منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للنساء مكانا خاصا وبابا خاصا، إذا كان هذا في الصلاة التي هي أعظم أحوال العبد حال مقابلته لربه فكيف بغيرها، فالمنع من غيرها من باب أولى. ويشتد التحريم فيما إذا كان هناك خلوة بين رجل وامرأة أجنبية، فقد ورد النهي عن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة. ولكن إن كان ليس هناك خلوة وكان للنساء عدد وكثرة بحيث تبتعد الخلوة ولا يعتبر اختلاطا كاملا، فهذا قد أجازه بعض الفقهاء خارج المذهب. والقول في هذه المسألة يحتمل كل من المذهبين. قال المؤلف أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. إذا كان المأمومون يكرهون الإمام، فهل الأفضل للإمام ترك الإمامة أو أنه يستمر في إمامته؟ نقول ننظر، إن كانت الكراهية بحق كمن كرهه لفعل أو لتصرف أو نحو ذلك فإنه يكره لهذا الشخص أن يتقدم الناس في الإمامة. قد ورد في الحديث أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلا أما قوما وهم له كارهون. أما إذا كانت الكراهية بغير حق كمن كره الإمام لأنه يأمر بالمعروف أو يكثر النصيحة أو يتبع السنة في أداء الصلاة أو نحو ذلك، فهذا لا يلتفت إلى كراهية الكارهين لإمامته، لأن الكراهية بغير حق. ومن هنا فإن الباطل بهذه الكراهية المخالفة للشرع لا تؤثر على الحق الذي هو الإمامة. قال المؤلف: وتصح إمامة ولد الزنا. المراد بولد الزنا من كان حمله بسفاح بفاحشة ولم يكن حمله بعقد أو شبهة، بحيث لا ينسب إلى والده. وولد الزنا ليست الخطيئة بالزنا خطيئته، وإنما هو آثر للخطيئة، ولكونه آثر الخطيئة قال بعض السلف بعدم تقديمه للإمامة، والأظهر جواز تقديمه للإمامة وصحة ذلك كما هو مذهب جمهور أهل العلم، حكي عن الأئمة الأربعة، لأن هذا الفعل وهذه الجريمة ليست عملا له ولا فعلا له. قال المؤلف: والجندي إذا سلم دينهما، يعني لم يكن ولد الزنا فاسقا ولم يكن الجندي فاسقا، فإذا كان كذلك فهذا من إمامة الفاسق، وتقدم الكلام عن هذه المسألة. وسبب ذكر الجندي في مثل هذه المباحث وجود الخلاف بين التابعين في هذه المسألة، وذلك أن بعض التابعين منع من تقدم الجندي للإمامة، قالوا لأنه يسوط الناس بالسياط، ولأنه يكون تابعا والتابع لا يكون متبوعا في الصلاة. ومثل هذه التعليلات ليست مستندة إلى دليل شرعي، وليست مأخوذة بطرق مسالك التعليل الصحيحة، ومن هنا فإنه لا يلتفت لهذه الأقوال. وذكر المؤلف لهذه المسائل إشارة لوجود الخلاف فيها في عصر التابعين. قال المؤلف: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها. مثال ذلك: إنسان مسافر أخر صلاة المغرب، في سفره دخل مدينة من المدن فوجد رجلا من أهل هذه المدينة لم يصلي المغرب بعد، والمسافر لم يصلي المغرب بعد، ووقت العشاء قد دخل، فحينئذ إذا صلى المسافر بالمقيم فإن صلاة المسافر أداء، لأن المسافر يجوز له تأخير صلاة المغرب في وقت العشاء، والمقيم صلاته قضاء فيجوز له أن يكون إماما به خلافا لبعض الفقهاء. قالوا: لأن الصلاة واحدة وهو يأتم به في الأفعال فصح ذلك. وهكذا أيضا العكس، بحيث لو كان المصلي هو صاحب الإقامة والمأموم هو صاحب السفر فإن الصلاة حينئذ صحيحة، ولو كانت إحداهما أداء والأخرى قضاء، لأن هياتهما وصفتهما ونيتهما واحدة، ونية القضاء والأداء ليست من المقاصد والنيات الأصلية. فلو صلى الإنسان ولم يجزم بذلك صحت صلاته على الصحيح. قال المؤلف: لا مفترض بمتنفل. يعني أنه لا تصح إمامة مفترض بشخص متنفل، والمراد بالمفترض الذي يصلي الفريضة، فمن صلى الفريضة لا يصح أن يكون مأموما خلف من يصلي النافلة، وهذا على مسألتين. المسألة الأولى أن تكون من جنس واحد، كمن صلى صلاة العشاء مفترضا وصلى خلفه من يصلي العشاء متنفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتما في رحالكما ووجدتما الناس يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فهنا مفترض صلى خلفه متنفل. في عين الصلاة، ومثل هذا الأظهر صحة الصلاة حينئذ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن خالف من الفقهاء. ويدل على هذا حديث من يتصدق على هذا، الحالة الثانية، ويدل عليها أيضا حديث معاذ لما صلى بأصحابه، سيأتي الكلام فيه. الحالة الثانية إذا كان المتنفل هو الإمام والمفترض خلفه، فهذا اختلف أهل العلم فيه، وجمهور أهل العلم لا يجيزونه ويمنعون منه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا بد من التوافق بين الإمام والمأموم حتى في نية النفل والفرض. وذهب الإمام الشافعي إلى صحة ذلك، واستدل عليه بما ورد في حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء. قالوا: فصلاته الثانية صلاة متنفل ويصلي خلفه مفترض. وقد شكك بعض أهل العلم في إسناد هذا، لكن هذا التشكيك لا قيمة له على الصحيح، ولذا فإنه يجوز للمتنفل بنوع من أنواع الصلاة أن يكون إماما لمفترض يصلي نفس ذلك النوع. المسألة الثانية: إذا كانت الصلاتان من جنسين مختلفين وأحدهما فرض والآخر نفل، مثال ذلك من يصلي صلاة العشاء خلف إمام يصلي صلاة التراويح، فهذا جمهور أهل العلم على المنع منه، وهو مذهب الأئمة الأربعة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا بد من التوافق بين الإمام والمأموم، ويستثنى من ذلك حال الافتراض والتنفل فيما إذا كانت الصلاة واحدة كما في حديث معاذ، أما إذا اختلفت أنواع الصلاة فلا يصح الاقتداء. وهناك رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام وكان يفتي بها بعض مشايخنا من الفقهاء المعاصرين بأنه يصح ذلك ولا بأس به، جمعا لكلمة أهل المسجد الواحد، وإبعادا عن الاختلاف، وإبعادا لكون المسجد الواحد يصلي فيه أكثر من جماعة. والأظهر هو القول الأول، وذلك لأن الأصل أن المأموم يتابع الإمام في كل شيء، لحديثه إنما جعل الإمام ليتم به، استثني من ذلك أحوال خاصة لورود دليل فيها، فيبقى الباقي على الأصل من وجوب المتابعة، متابعة المأموم للإمام. ومثلها مسألة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، فمذهب الأئمة الأربعة عدم صحة ذلك، لأن كل من الإمام والمأموم يصلي صلاة تخالف صلاة الآخر. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب أن يكون المأموم متابعا لإمامه، فالأصل وجوب المتابعة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ورد فيه دليل. واجتناب هذه المسألة والاحتراز فيها أولى بالعبد، خصوصا أنها تتعلق بصلاته. فإن قال قائل: قد أدخل المسجد مسافرا وأنا لم أصلي الصلاة السابقة، كمن دخل العصر والناس يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر، فنقول إن الأظهر في هذه المسألة أن تدخل معهم فتصلي العصر بنية العصر، ويسقط الترتيب في هذه المسألة لوجود العذر، وهو عذر إدراك الجماعة. فإن قال قائل بأني قد أدخل مساجد الطرقات ولا أعلم ما هي صلاتهم التي يصلون، فيقال بأنك إذا لم تعلم هذه الصلاة ولم تقم قرينة بذلك جاز لك أن تنوي أي صلاة منهما، لأنك حينئذ لا تجزم بمخالفتك لنية إمامك. هذا ما يتعلق بأحكام الإمامة، ويبقى عندنا ما يتعلق بموقف المأموم والإمام، ولعلنا إن شاء الله نرجعه إلى ما بعد الصلاة. الرافضة ليسوا على طريقة واحدة، فحكمهم حكم المتصوفة، لأن الرفض والشيء والتشيع قد يراد به تقديم علي على الشيخين، وقد يراد به مجرد القدح في الشيخين وسبهما، ومثل هذا ليس بمكفر، وإنما هو بدعة. وقد يوجد من ينتسب لهذه الطائفة وعنده شركيات، صرف الدعاء لغير الله، أو اعتقاد أن الأئمة يتصرفون في الكون أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء لا يجوز الائتمام بهم ولا تصح صلاة المرء خلفهم. إمامة المرأة في النفل فيها خلاف قليل، فقد ورد عن الإمام أحمد رواية بصحة إمامة المرأة في النفل للرجال متى كانت أقرأ، كما لو كانوا يصلون صلاة التراويح ولا يوجد عندهم قارئ يتمكن من قراءة القرآن لا حفظا ولا نظرا، والمرأة متمكنة من القراءة، على إحدى الروايتين عند أحمد تصح إمامتها، ولكنها تقف خلفهم ولا تقف أمامهم. ومذهب جمهور أهل العلم وهو المشهور من مذهب الأئمة الأربعة عدم صحة إمامة المرأة مطلقا حتى في النفل، قالوا لعدم فعل ذلك في عصر الصحابة، وكانت عائشة تقدم مولا لها فيصلي بها صلاة النفل من التراويح، وكان يقرأ من المصحف. ولعل مذهب الجمهور في هذا هو الراجح والأقوى. الإسبال في الثياب تقدم حكمه في فصل مضى، وبينا أن الأظهر المنع منه، ولكن هل تصح صلاة من كان كذلك؟ تقدم أنه على الصحيح تصح صلاته في نفسه، لأن وأما ما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمسبل، قد تقدم بيان أن المراد به لا صلاة كاملة، وذلك لأن الإسبال ليس معصية في شرط من شروط الصلاة، وليس متعلقا بذات الصلاة. ومن هنا فإن صلاة المسبل صحيحة في نفسه، وأما بالنسبة لإمامته فتقدم معنا الكلام في إمامة الفاسق، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الإسبال محرم ليس بكبيرة، وبالتالي لا يدخلونه في مسألة الصلاة خلف الفاسق. وطائفة آخرون يرون أن حكم صلاته تأخذ حكم صلاة الائتمام بالفاسق، وقد تقدم معنا أن الصواب صحة الصلاة خلف الفاسق. الإمام آثم بمثل هذا لكونه يؤدي صلاة يعلم أنها ليست بصحيحة، ولكن المأموم معذور في صلاته، فهو يصلي صلاة يظنها صحيحة ويظنها على أتم الوجوب، فإن لم يعلم المأموم بذلك فلا إشكال في أنه لا يطالب بالإعادة، لكن إذا أخبره الإمام فهل تلزم المأموم الإعادة أو لا تلزمه؟ الأظهر من الأقوال أنه لا تلزم المأموم الإعادة، لأنه قد أدى الصلاة على مقدار وسعه وعلى أتم الوجوه بالنسبة لأفعاله في نفسه. نعم، هذه من الكراهة بحق، إذا كان الإمام لا يحسن القراءة ويلحن فيها، وحينئذ إذا كرهه المأموم فهو لا يكرهه لذاته ولا لنفسه، وإنما يكرهه لوجود النقص في إمامته، هذه من الكراهة بحق. ومن هنا فإن من كان كذلك فالأولى به أن يترك الإمامة لغيره. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.